موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. فمنها أي من الأسماء الحسنى ما يطلق على الله عز وجل مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن ما يطلق على الله عز وجل من صفة كمال أي بإطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومن الأسماء ما لا يطلق على الله عز وجل إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، كالضار النافع، فلو قلنا الضار سكتنا أوهم نقصا، وكالخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، لابد أن يأتي معها المقابل. ولم يطلق قط شيء منها في الوحي، كذلك لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. والحمد لله رب العالمين.